القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي يتلو علينا ما يتيسر من سورتي فاطر والبينة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. الله يا إبراهيم. يا هل من خالق غير الله يرزقكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. الله يا أبو إبراهيم. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو الشيطان لكم عدو

حميد. الله اللهم اغننا من فضلك. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. الله وما ذلك على الله بعزيز. يا وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. الله إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. الله يا أبو إبراهيم. وما يستوي الأحياء ولا إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور. الله وما يستوي الأحياء ولا الأموات. بارك الله فيك يا ابدا، بارك الله فيك، بارك الله فيك. إن الله يسمع من يشاء. وما أنت بمسمع من في القبور. الله وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. الله الله يا أبو بكر. وما يستوي الأحياء ولا الأموات. إن الله يسمع من يشاء وما بمسمع من في القبور. إن أنت إلا نذير. وما يستوي الأعمى الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. الله أنت إلا نذير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم.

جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات خير البريء. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. جزاء جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم. اللهم ارض عنا. رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العظيم.